الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتابي هذا المسمى بالمسلك المتقصط في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل، وشرط التلبية أن تكون باللسان. هنتكلم نحن على الحج. من شرائط التلبية، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هي التلبية. معنى ألب أي أقام، ألب بالمكان أي أقام به. كأن لسان حال الحاج عم يقول: يا رب، أنا مقيم ببابك، أنا مجيب لندائك، لا أزال مقيما ومجيبا حتى تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي وتردني مقبولا راضيا مرضيا. أي معنى؟ قال: شرط التلبية أن تكون باللسان، فلو قالها بقلبي ما بتجزي. مثل إذا واحد بده يدخل الصلاة، إخواني، شو بيقول؟ بإيش تدخل الصلاة؟ بالتكبير، تقول الله أكبر، لكن مع النية. بيكون عمد ناوي بقلبك أي صلاة أن تصلي: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الوتر. تكون ناوية بقلبك وتقول بلسانك الله أكبر، ملاحظ النية. فإذا ما نويت قلت الله أكبر ما تدخل بالصلاة، وإذا نويت وما قلت الله أكبر ما تدخل بالصلاة. شرط لدخولك في الصلاة وصحة الصلاة تكون ناوي الصلاة بدك تصليها قائلا الله أكبر، ما يكون فاصل بين النية وبين إيش؟ التكبير. كذلك الحج، بدك تنوي الحج وبتقول لبيك اللهم لبيك مقترنا بإيش؟ بالنية. وهالتلبية لازم يكون باللسان بحيث تسمعها أذناك، إن لم يكن بك صمم. أما إذا كان واحد يا ابني أصم قد ما يعيط ما بيصير، تمام ولا؟ بترفع صوتك بمقدار لو كنت سميعا لسمعت. فهمتوش إخواني؟ بدي أقول لبيك الله، لأنه هي من اللسان. كذلك الأيمان إخواني، الأيمان مرتبطة باللسان. فلو واحد حلف بقلبه بالطلاق من زوجته، قال بقلبه إنه زوجته طالق مليون مرة، ما بيقال يطلق. شلون؟ إذا طلق بقلبه ما بيقال من الطلاق، بدي يكون من اللسان. صار لك شلون؟ هذا الأيمان من بنات اللسان. فإذا ما تلفظ بها لسانك ما وقفك. ولكن مو لازم الإنسان يجريها على قلبه كمان، صار لك له بعيد. يخشى من الإجراء بالقلب إنه يصير يطلع اللسان، كون بعيد. لا بدك لا على البعيد عن الشر وغني له، قال لا بدي لا غني له لا غني لي، مو أحسن يا ابني؟ بعيد عنه بنوب، لا يشوف ولا يشوفك. بالتلبية إذا ما قلت لبيك الله أسمع، ثم يسن في التلبية رفع الصوت لبيك اللهم لبيك، لكن بشرط إن ما تتعب نفسك تجهد نفسك، والله يحصل لك بهذا تعب وعيلة، لكن سني رفع إيش؟ صوت فيها. شايفين إخواني؟ مثل إذا أبوك عم يناديك من المحل ما بدك تقول نعم حتى تسمعه، إذا ترفع صوتك حتى تسمعه، تمام ولا؟ فلذلك هيك ما بدك ترفع صوت وتعلم الناس كمان، صح؟ قاشو. وشرط التلبية يعني شرط صحة التلبية، سمعني إخواني على عطف مضاف، أن تكون باللسان. فر عليها فاء التفريع، فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها. لو قال بقلبي لبيك اللهم لبيك ما لقيني. مفهوم المثل؟ إذا الشرح شو معنى لم يعتد بها؟ أي بتلك التلبية القلبية، أي بتلك التلبية مكتوب عندكم اللسانية، هي خطأ ما فهم شلون؟ أي هي في تصليحة كبيرة يا ابني، أي بتلك التلبية القلبية. شايفين إخواني؟ اكتبوا على الكنار، بدكم تكتبوها على الكنار لأنه طويلة هي. أي بتلك، اكتبوا ما تمنقلكم، حط إشارة واكتبوا على كنار الصفحة. أي بتلك التلبية القلبية الغير المقارنة، أي بتلك التلبية القلبية الغير المقارنة بالتلبية اللسانية، الغير المقارنة مو المقارنة، المقارنة بالتلبية اللسانية ولا بالتلبية اللسانية المجردة. كل هاي ايش بدأ تصليح العبارة؟ حاضر حبرد لكم ياها. اي بالتلبية، اي بتلك التلبية القلبية، اي بتلك التلبية القلبية. مين هي يا ابني؟ ايوه فيها ابني. بكل مدة تجينا امرأة هذا زوجها محبوس صار لك لون، وهي كانت محبوسة مسكينة إلى أولاد، سبعة من أولاد يعني فقيرة، اللي معه شيء ساموا إنه نعطيها شيء، خلها توقف بدون ما توقفوها على الباب. لا خلها توقف، لو أفي لا فوت يا شوي على الباب. اللي معه شيء يعني بدون يكلف الإنسان نفسه، اللي مسهل معه يحط قدر الإمكان. مين بلومه؟ أنت أكرم لما أنت أكرم. تيجي تصلى كم مرة تجي ما إيش؟ ما كان في حدا يا ابني. إلا إلا أي بتلك التلبية القلبية الغير المقارنة مقارنة. نعم نعم إيه معلش تجي أوقات معرف وقاعد مثل ما تجبر. أيوة أوقات لا معلومة دائما ما في قاعدة إلا ما إلى إيش خط. مثلا شو بيقولوا من العلماء العربية؟ إيش التلبية؟ أي بتلك التلبية القلبية الغير المقارنة مقارنة بالتلبية اللسانية. كتبتوا؟ ولا بالتلبية اللسانية، ولا بالتلبية اللسانية المجردة. الله يرضى عليك. أدي صار يا ابني سبن سبن أدي صار الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا ابني. أعطيها يا ابني. الله يرضى عليك. شو كتبت أخي؟ أي بتلك التلبية القلبية الغير مقارنة، الغير المقارنة بالتلبية اللسانية ولا بالتلبية اللسانية المجردة. في عندنا المجردة هناك، ولا بالتلبية اللسانية مكتوب المجردة عن إحضار النية الجنانية مكتوبة تحت صحت من أجل إخواني الجنانية القلبية يعني المجردة يعني المجردة مكتوبة بالمجردة عن إحضار النية الجنانية الجنانية يعني القلبية. راح نعيد العبارة الآن. فصل. وشرط التلبية أن تكون باللسان فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها. المتن ظاهر من الشارح أي بتلك التلبية القلبية لا يعتد بتلك الغير المقارنة بالتلبية اللسانية. كذلك ما بصح بالتلبية اللسانية المجردة عن إحضار النية، إذا ما لك حاضر النية ما بصح فيها كمان. ظاهرة العبارة يا شباب، يعني لو ما صلحته إلا العبارة تكفي دارس يا ابني. أي نعم نعم، مو هيك يا ابني. ثم قال والأخرس، طيب لك كان واحد أخرس، قال والأخرس يلزمه تحريك لسانه، بس يحرك لسانه مثل إذا بدي يصلي كمان بدي يحرك لسانه. والله وهناك قول لا يشترط لا يحرك لسانه ولا يحرك تمه، لو الله منعه عن القراءة يطلع بيده مش عايز تحريك لسانه. ما فهمت شلون إخواني، لكن قول ما فهمت شلون إخواني. والأخرس إمتى بيجي الولد أخرس يا ابني؟ أعطوا بالكم الخرس بده يكون يجي من بطن أمه ما بيسمع، لأنه الخرى بيجي الإنسان ما بيتكلم، بيسمع بأذنه بيصير بيتكلم بلسانه، أما لما بيجي أصم ما بيسمع بتم أخرس. كثير من الناس بيطروا عليه الخرس بعد ما بيكون شاب بتم بيتكلم، ليه؟ لأنه كان حافظ سمعان وبعدين ايه طرق له سمع، اما اذا اجى من بطن امه ما بيسمع بيطلع اخر. يقول والله اعطاهم ذكاء الخرسان يا ابني، عجائب عجائب. كان في عندنا اخرس برنكوس اطلعنا على البلد ما حد يشعر شلون طلعت، اول ما يجي لعندي الرجل مين طلع مين علم مين صار لك له. فيجوا بعض الناس يسلموا معلومات يصير يحكوا صار لك إشارات وأنا يفهم، بيحاكي الناس ما يفهم ويقول لي إنه هذا ما إله مخ، اللي ما يفهم علي ما إله مخ. سبحان خالق العظيم الله أعظم. إذا كان يتعلم القراءة والكتابة والصنعة عن طالع منه بيجي كتابة في الشهر ما شاء الله. هلا في مدرسة للصم؟ أي نعم في مدرسة للصم يا ابني، وعم يعلمون. أي نعم. ليش بدنا نشكر الله على السمع يا ابني؟ الحمد لله. ليش نشكر الله على الكلام؟ بالله عليك يا ابني ليش نشكر الله على هذا؟ نعم. قال والأخرس يلزمه تحريك لسانه أي إن قدر، شوف الشرح محلاه، إذا بيقدر يحرك لسانه فإنه الحال والشأن، اسم الضمير الشأن الحال والشأن. نص محمد، مين هذا محمد؟ تلميذ الإمام أبي حنيفة الثاني، محمد ابن الحسن الشيباني الحرستاني من حرست هي تبع دوم طريق دومة. والده راح للعراق يعني تزوج واحدة من هناك حملت جبت له محمدات صار لك له. كذلك الإمام الكسائي بيكون ابن خالته. الله شايف إخواني، طلع واحد شيخ الفقهاء وهو الإمام محمد الحسن، واحد طلع شيخ القراء وشيخ اللغة العربية وهو ليش الكسائي الثاني حرام علي لا الثاني عراقي. ليش سموا إخواني كسائي؟ اسمه علي، لبس كساء مثل تبع الخيش وجلس في زاوية من زوايا بيتي قرأ 85,000 ختمة، حفر لحاله قبر وتسطع بهالقبر صار لك لون، وقرأ أكثر من مدري كم ألف ختمة قرأ حتى يتنور على إيش قبره. شو بيقولوا هم رجال ونحن رجال؟ شو أنت رجال وهن رجال؟ تحسن لو عشت عمر سيدنا نوح تقرأ 85,000 ختمة؟ بالله عليك مو هيك يا ابني؟ أسمى يومك سيرة في الوقت الله برك لهم. سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي يا ابني الرجل من أهل الله ومن أهل العلم الكبار، عالم كبير يعني منه شوي، كان يكتب المصحف الكريم بخط خطه حلو شيء، عندي خطه يعني بعض خطه. اجت حرمي يوم جمعة مثل اليوم قلت يا سيدي بدك تكتب بايش؟ مصحف. قال لا بس كان يكتب بايش؟ فقير الشيخ ياخذ علي ايش؟ على تعبه. قلت له ايمتى سيدي بيخلص؟ قال له مثل اليوم. شو مثل اليوم؟ اسبوع يعني؟ يحسن واحد يجيب ورق بس يقصه ويرتبه ويكتبوا أسبوع القرآن الكريم؟ بل أحد عنده الأهوجي قال لي يا سيدي الله يطول عمرك شو أسبوع؟ شو مثل اليوم؟ أقول له بعد 4 أشهر 5 أشهر. قال له ما عندي شيء اليوم مشغول بذكرني بكرة. إجا السبت ذكره قال له مشغول اليوم ذكرني لا الأحد. كل يوم يقول له مشغول لصباح الجمعة قال له سيدي صلى الصبح. قال له لا تجي الحرمة، شو بدك تقول له؟ قال له اعطيني الوراث اعطيني الدوائر وروح من اللي فنجان قهوه. يعني ما صدق يعني كان يعمل قهوه مره معلوم تاخذ وقت. اي قعد الشيخ عم يكتب، عمل فنجان طلع شاف اثنين عم يكتب، اكتب اسقي واحد واحد مصري، رجع يجيب فنجان ثاني طلع صاروا ثلاثه عم يكتبوا، يروح ويرجع يشوف حتى صاروا 40 شخص. صار الشيخ مو من الابدال. فهمت يا ابني؟ اجوا الابدال ايش كتبوا معهم؟ ساعة واحد قال له تفضل خلاص ولا ما خلاص؟ خلاص. نعم. قال لما خلاص 40 ما صار في غير الشيخ. قال له والله تشرب 40 فنجان يا سيدي. الله يرحم الشيخ محمد بخيت شيخ الازهر. بقيت حضر جلسين للشيخ بدر الدين بالامون. المشايخ الازهر يعني ما بيعتبروا العالم عالم اللي يكون خريج من الازهر. او يسمعوا درسه. اجى حضر درس الشيخ، تربع هيك حط كندرته قدامه. اجى الشيخ قعد على ركبه. واشتغل بدا بالحديث. والشيخ مختص بعلم الاصول الشيخ محمد الخيط. وعرض الشيخ بادنى سبب على علم الاصول. الله اكبر. وصار يتكلم بعلم الاصول. الشيخ اخر هيك. الشيخ محمد بخيت في الديار المصرية قعد على ركبه يخلص الدرس وقام ركض على ايد الشيخ قال له يا استاذ والله لو كنت عندنا في مصر ما بمكنوك تمشي على الارض الا على رؤوس الناس، وكانوا هناك بيعطوك كذا كذا وبيعطوك 1000 رغيف كل يوم. الشيخ قال له كلمات، قال له حدا بياكل 1000 رغيف باليوم؟ بس كلمة حكاها الشيخ دم ناسي. الله يسلمك. لكن يعطوه لأنه شيخ الأزهر كل الطلاب تجي تقصده ودوف يقصده مشان إيش يكون مستور. الله ما يقوم يتدين ويجيه حتى هي. أي نعم. قال والأخرج انقذ فإنه نص محمد على أنه شرط لإمام محمد بن حسان، نص على أنه تحريك اللسان شرط. وقيل لا، القول الضعيف رجحوا الناس كمان، أي لا يلزم تحريك اللسان بل يستحب. يمدير طلع بيده مستحب، أي تحريكه مستحب. والدليل على ذلك ففي المحيط اسم كتاب تحريك لسانه مستحب، تحريك لسان الأخرس في التلبية مستحب. مثل إيش؟ الكم في الصلاة كمانك الأخرس في الصلاة مستحب يحرك لسانه بالتكبير، قل الله أكبر يعني يحرك لسانه بإيش؟ بالتكبير. وظاهر كلام غيره غير المحيط أنه شرط تحريك مو مستحب. محيط أقول مستحب، الظاهر كلام غير المحيط صاحب المحيط أنه شرط مثل ما قال الإمام محمد. أما في حق القراءة في الصلاة أن يحرك لسانه بالتكبير ولا لا، فاختلفوا فيه. بعضهم بيقول ايه شرط، بعضهم بيقول مو شرط. بدنا الاصح، الاصح انه لا يلزم التحريك اذا كان بالصلاة التي هي عماد الدين ما بيلزم تحريك الاخرس. ايه بالتلبية باب اولى، ايه باب الحج اوسع. مو اخواني قلت هذا كلام الشيخ ملا علي القاري، فينبغي ان لا يلزمه في الحج بالاولى يعني تحريك اللسان الاخرس بالتلبية. ليش؟ قال فان باب التعليل يعني لأن باب الحج أوسع، مو هيك؟ أوسع من باب الصلاة، مع أن القراءة فرض قطعي بالصلاة، القراءة فرض قطعي متفق عليه، والمعتمد مو متفق عليه، على أن الصلاة بالقراءة فرض قطعي، لأن الفرض القطعي بيكون متفق عليه من جميع إيش؟ الأئمة، وبيكون دليل ما في احتمال، مع كون سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، وحاتم الأصم بيقول انه القراءة في الصلاة ليست بفرض. الدليل على هذا اذا كنت انت عم تصلي امام واجا واحد وانت راكع واقتدى فيك، هل راكع قرأ فيها؟ ما قرأ. صح الصلاة ولا ما صح؟ هاي ما قرأ. فهمت شو اخواني؟ والمسألة يا ابني اللي فيها خلاف فيها توسع على الناس، اشكروا الله عز وجل. بارلك لون. بيقول سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، الحقوا بالخلفاء الراشدين عصره، يقول والله إيه نعم إيه لا أريد أن أصحاب محمد يكونوا مختلفوا، بل أريد أن يكونوا اختلفوا. فاختلافهم رحمة للناس وسعة للناس. أين أصبح رحمة اختلاف الأئمة؟ اختلاف الأئمة رحمة للأمة. أين قال فإن باب الحج أوسع، مع أن القراءة فرض قطعي متفق عليه، والتلبية أمر ظني مختلف فيه. ليش إن كن أمر ظني؟ شو دي قال حتى أنا عندي كاتب حتى قام غير الذكر مقام التلبية. شلون؟ كتقليد البدن. إذا أنت بدك تروح على الحج مثلا من دمشق، بدك تأخذ هدايا لحوم، تأخذ له 100 جمل. متى ما جبت 100 جمل وقلدت حطيت القلادة برقبتها، إنه هي صارت إيش؟ هدية للحرم، إضاعة يعرفوها الناس، بدون تلبية دخلت بالحج. لكن ناوي بقلبك ومشيت معها خلص، هي طب مقام تلبية. صار لك شلون؟ قال كتقليدي حتى قام غير الذكر مقامه كتقليد البدن، يعني لو ساق هديا قاصدا إلى مكة صار محرنا، لبى أو لم يلبي. شايفين إخواني؟ نعم. أما شو الدليل إنه القراءة في الصلاة فرض؟ عم أقول قطع الشيخ، دليل قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. شوفوا يا ربنا عم يقول ما تيسر. في بعض الناس ما بيتيسر إنه يقرأ الفاتحة ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما بيحسن يقرأها. صار له يقرأ مثلا من أي سورة بيحفظ له شيء آية، أما الفاتحة ما بتطلع معه. الله يرحم علي بيك ابن الشيخ عيسى الكردي، والله حكى سيدنا الشيخ وأنا عم اسمع يعني، حكى عدة مرات، قال أنا نازل من حارة الأكراد بيته وبيت أبوه بآخر حارة الأكراد، بده يجي بين البساتين عند الشيخ عبد الرحمن، هذول تلتين ساعة تقريبا. قال إجا واحد معي من إيش من هناك، قال لي علي بيك اسمع لي الفاتحة الله يخليك، تفضل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك يا ابن الرحمن مو الرحمن، ما تطلع معه إلا رحمن. قال لك تغنى البسمة، قال الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، انه تركز معه حتى وصلنا الى عند الشيخ عبد الرحمن، بدنا نفرق. قال له اقول لك يا علي بيك، قال له انا عم اقرا مظبوط ما عم تفهم. قال له يكثر خيرك. صار لك شلون؟ بالله عليك هي شلون بده يسوي رمحان؟ ما بيصح صلاته، ما بيصح صلاته، شو رمحان؟ بقى لو قال مثلا ابو حنيفه بيقول لو قال انا اعطيناك الكوثر صح الصلاه. عند الإمام الشافعي إذا ما قرأ الفاتحة ما بصح صلاته، لو ترك شد من الشدات أو هذا ما بصح صلاته. شوف الرحمة، شوف الرحمة يا ابني، شايفين اختلاف الأئمة مو رحمة؟ نعم. ثم قال الشيخ وكل ذكر يقصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى، أي ولو مشوبا بالدعاء، ولو كان في دعاء مثل يا الله اللهم، إن على الصحيح يقوم مقام التلبية. يا سلام، وما بيعرف يلبي، قال اللهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ندخل في الحج قام مقام التلبية. ما بيعرف يقول الجملة كلها سبحان الله سبحان الله، ندخل في الحج قام مقام التلبية، الحمد لله الحمد لله لمقام التلبية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله قامت مقام التلبية. شايف يا ابني؟ لكن اللي بيحفظ ما وراء النبي هذا أكمل، مو هيك يا ابني؟ حدا ما بحب الكمال؟ أين قال شوف ويقوم مقام التلبية، كل ذكر يقوم مقام التلبية كالتهليل. شو التهليل؟ لا يسموه علم النحت، لا إله إلا الله، والتسبيح كمان علم النحت سبحان الله، والتحميد الحمد لله، والتكبير الله أكبر وغير ذلك. هذا علم النحت يا ابني سماعي مو قياسي، ما لك تيجي تقيس انت من عندك وتحطه، بل يحفظ ما سمع من كلام العرب ولا يقاس عليه. بارك الله شلون؟ منه الكلمات المنسوبات لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والله ما تسمكت قط، ولا تربع البنت قط، ولا تعم قعدت قط، ولا تسرولقمت قط. شو قلت؟ هي 4 كلمات، هي نح علم النح. بارك الله شلون؟ لما قريتهم انا ذكروا في البيقوني شرح إيش في مصطلح الحديث ما فهمت، سألت سيدنا الشيخ رضي الله عنه، قال لي سيدنا علي رضي الله عنه قال والله ما تسبت أسمكت قط، أي ما أكلت السمك يوم السبت قط، لأن الله تعالى حرم السمك على بني إسرائيل في هذا اليوم، أنا ما بدي أكل في اليوم، وإن كان تحريم على غيري أنا ما بدي أكل منه. ولا تربنت قط ولا شربت اللبن يوم الأربعاء اللي حرر فيه لبن النوق على بني إسرائيل كمان ما عاد شربوا سيدنا إيش علي بهاليوم ولا تعم قعدت قط سني في لف العمامة تكون قائم تقف وتلف على رأسك وانت قائم قال أنا ما لففت العمامة وأنا قاعد إلا وأنا قائم ولا تسرول قمت قط يعني ما لبست الباس تبعي وأنا قائم إذا كان قائم قد تبين عورته أو يقع قدام الناس يقع بالأرض يلبس إيش السروال تبعه لسنا أخوان نعم هاي فهمناه ما فهمناه ولذلك لابد من إيش من مرشد مو هيك يا ابني بل بدي أخذ علم من كتب علم وأنت أهل العلم كالعادة مو هيك يا ابني قال يا سلام قال وغير ذلك كمان أي من أنواع الثناء والتمجيد كل ما يفيد الثناء والتمجيد بصحبيه بيقوم مقام إيش التلبية ولو قال هلأ أشوف واحد مسكين كن واحد طالع سبحان الله سبحان الله ما صح حجاك فين التلبية ما بقول التلبية ما صح حجاك بيطالعوا عن دينه مسكين ليش حتى نيتل لازم أنت تدرس وتسعى الناس يكون بحر بيحطوا فيه جية في البحر ما بينتن بل هو بيطهرها على ملح تمام ولا بدك تسعى الناس يا ابني مو هيك بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا مو هيك يا ابني هيك الاسلام نعم قال ولو قال اللهم كمان خذ بمعنى يا الله صار لك له بيقوم مقام ايه كمان تلبية اخواني ولو قال اللهم بمعنى يا الله يجزئه شايفين اخواني قال وهو الاصح في الصلاه كمان ايضا ضلت لون كما في المحيط وقيل لا قياسا على الصلاه حيث لا يجوز فيها بدلا من تكبير الافتتاح عند بعضهم عند بعض الناس بيقول قال بدل ما يقول الله اكبر قال يا الله ما بصح لكن الاصح انه بصح بالصلاه وبالحمد كيفين اخواني شو هالسعي شو هالدين شو المقصود من هذا تعظيم الرب اللي عم تناديه وتطلب منه مو هيك يا ابني ما انك عم تعظمه انك عم ويجوز الذكر وكذا التلبية بالعربية كمان والفارسية وغيرهما اي كالتركية والهندية ونحوهما بأي لسان كان شايف أي بأي لغة وبيان كان شايف إخواني مثلا تدخل بالصلاة الصلاة لازم تقول الله أكبر فلو كنت تركي قلت طنري ألا دور طنري صح الصلاة صار لك لون بالفارسي خداي بدركست يعني الله أكبر صح ولو كنت تحسن العربية أبدا ولو تحسن العربية جزء أولى هاي ساعة الإسلام هلا جيب البلاد اللي ما بيأسلم وما بيعرف العربي وقال بلغته مرحة قال شوف يا ابن ويجوز الذكر وكذا التلبية بالعربية والفارسية وغيرهما كالتركية والهندية ونحوهم بأي لسان أي بأي لغة وبيان كان والجمهور يعني الأكثر على أنه يستوي فيه من يحسن العربية ومن لا يحسنها وهو صحيح ولو بتحسن العربية بجوز تحكي فيها كذلك شايفين إخواني يا سلام بفي بعض الناس بذكروا حديث يا ابني من تكلم بغير العربية وهو يحسن العربية فقد نبت النفاق في قلبه كما ينبت الربيع البقر صار لك له هذا الحديث فيه ما فيه صار لك له معلومة اللي بتكلم بلغة رجل واحد شخص واحد بتكلم بلغتين شخصين اللي بتكلم ثلاث لغات ثلاث أشخاص بتكلم بأربع أربع أشخاص خمسة خمس أشخاص كل ما زدت بتعدد الأشخاص لك مو هيك يا ابني ولذلك أبو منصور الفارابي كان يحسن 72 لغة سيدنا الزبير سيدنا عبد الله بن الزبير كان يحسن 100 لغة الله أكبر شو هالأمية هذول الرجال نعم قال اي نعم قال بخلاف افتتاح الصلاة عندهما عند الصاحبين عندهم ما بصح الا بايش بالله اكبر عند ابي حنيفة بصح فالفرق ان باب الحج اوسع من باب الصلاة راح والتلبية مرة فرض. تلبية مرة واحدة ويقوم مقام التلبية أن الذكر فيعل الحج وقال سبحان الله خلص مرة واحدة فرض. مرة واحدة فرض. قال أنت بدي يكون الفرض وهو عند الشروع لا غير. تنوي الحج بتفاصيل وتكرارها سنة. تكرارها سنة أي في المجلس الأول وكذا في سائر المجالس إذا ذكرها. بدك تنوي الحج قلت نويت الحج بقلبك لبيك اللهم لبيك هي فرض. بدك تقولها مرتين لو خالص ولا ثلاث هي سنة. كذلك كل ما شرعت فيها لازم تكررها ثلاث مرات. الشروع فيها سنة وتكرارها ثلاث مرات سنة. شايفين الإخوان؟ قال شوف وتكرار وسنة أي في المجلس الأول وكذا في سائر المجالس إذا ذكرها. وعند تغير الحالات. شو تغير الحالات؟ كالإصباح طلع الصبح ما تغير الزمان بدك تلبي. كمان والإمساء دخلت في المساء بدك تلبي. والإسحار دخلت في وقت السحر بدك تلبي. والمزاحمة مزاحمة الناس بدك تلبي. والتوسعة وسعة الناس بدك أين. وأمثال ذلك المستحب مؤكد خصوصا إذا لقيت ركب. مزاحمة الناس بدك تلبي. والتوسعة وسعة الناس بدك أين. وأمثال ذلك المستحب مؤكد خصوصا إذا لقيت ركب. أول حجة حجزتها في البحر باخر اسمه شير الله سنة 44 كنت بخدمة والدي الله يرحمه. فلما إجت باخرة وأنا طلعت للحجاز لبوا حتى لبوا. لما لبينا نحن صار تلبي الباخرة الثانية كأن البحر كله عم يلبي. جل جلال الله. أي نعم هي سنة مستحب مؤكد. شو معنى مستحب مؤكد؟ أي زائد تأكيده على سائر المستحبات. والإكثار مطلقا أي من غير تقييد بتغير الحال مندوب. كمان الإكثار من إيش؟ من التلبية أي مطلوب شرعا ومثاب عليه أجرا. لكن مرتبة الندب دون مرتبة الاستحباب. استحباب أعلى. ويستحب أن يكرر التلبية في كل مرة أي إذا شرعها. أديش يكررها ثلاثا. وأن يأتي بها بالثلاثة على الولاء متتابعة. ما يأكل بيناتهم أو يشرب بيناتهم الضرلة أي المولاء أي الموالاة والمتابعة من غير فصل بينهما بنحو أكل طعام وشرب ماء. ولا يقطعها بكلام أي أجنبي عن التلبية ولو رد السلام في خلالها جاز. لأنه كمان الذكر هنا يعني وجاز أن لا يرده كمان في خلالها إيه بل يؤخره حتى يرده بعد فراغها بعد ما كررها ثلاث مرات إن لم يفته الجواب بالتأخير عنه. شلون بفوته الجواب إذا ذاك مشى وراح ما سمع بدك تسمعه قال لك له إنه عليكم السلام وبعدين تكمل إيه أي نعم. قال ويكره لغيره أن يسلم عليه حتى إذا دخلت على قاضي مكروه أنك تسلم عليه في المحكمة. على مفتي مكروه تسلم عليه. في الدرس مكروه تسلم. واحد عم يصلي مكروه تسلم. وعم يتوضى مكروه تسلم. واحد عم يتغوط مكروه تسلم. واحد عم يأكل مكروه تسلم. إلا إذا كان قصدك أنك تأكل حتقول لك تفضل. بارك الإخواني أي نعم. فهي الأشياء الناس عنها إيه؟ واحد عم يدعي تسلم مكروه. مرة سيدنا الشيخ بدري متوضى وعم يدعي السلام عليكم. قال لي ما بتعرف المكروه اللي واحد عم يدعي يعني يتوضى إنه واحد إيش يشغله وشيء آخر. شوف التعليم يا ابني ما أعظمه. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن زئنا ويكره لغيره يسلم عليه حال تلبيته جهرا ويكره لغيره أن يسلم عليه. يعني أنت عم تلبي ومكروه يسلم أي حالة تلبيته جهرا. إذا كان جهر نسمعه من يلبي. أما إذا كان عم يلبي فقال بجهر عرفنا. وهل يستحق الجواب يا ترى؟ أنا عم لبي جهر وحسلم يستحق الجواب؟ حينئذ الأظهر نعم لكن بعد ما بتخلص صار لك شلون؟ ولا ينبغي أن يخل أن يوقع إخلالا بشيء من التلبية. يعني ألفاظ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما بدك تخل بكلمة منها كلها، أي عن بن أي أي أي من بنائها وإعرابها كمان، ما تجيبها بالإعراب كمان خطأ. المسنونة، تلبية المسنونة أي التي تقدمت، والمقصود أن لا ينقص شيئا منها. رحم. فإن زاد عليها أي بعد فراغها، لا في خلالها، زيادتكم بعد ما تخلص منها، فحسن بل مستحب. صورنا يا هباء التصوير بأن يعني، وذلك بأن يقول لبيك وسعديك، أزال سعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك، لبيك إله الخلق، لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، لبيك إن العيش عيش الآخرة، ونحو ذا. نعيد حتى تضبطوها. بأن يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك، لبيك إله الخلق. وقف عليها، لا تقول لبيك إله الخلق لبيك، هي لبيك تبع اللي بعدها، لبيك إله الخلق، حط نقطتين بعدها، لبيك بحجة حق، لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، ربطوها. لبيك إن العيش عيش الآخرة، ونحو ذلك. فما وقع مأثورا فيستحب زيادته إذا كان وادعا النبي برد الفاضلين أو عن الصحابة، فيستحب زيادته. وما ليس مرويا إذا ما ورد فجائز أو حسن. رب العالمين قال دعوني، قيد بصيغة من الصيغة، قيد. طيب يجي بعض الناس يقول لك هذا ما ورد، لكن رب العموم ورد، دعوني أستجيب لكم، تمام ولا لا؟ ولذلك الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه يقول بجوز صلاة الجمعة في الصحراء بالبرية، ما شرط يكون في بلد ولا مدينة، والدليل بشد ظهر القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال بيكون بالمسجد ولا يكون بذلك المدينة ولا يكون بشيء، ظهر القرآن بشد. سمين أخواني، هاي ساعة الاجتهاد. في بعض الناس لا بيصلي ولا ليش؟ قال ما في إيش؟ ما في خليفة للمسلمين، ما في خليفة، بيترك الحج وبيترك الصلاة وبيترك الصيام، حتى يصير خليفة قال حتى يصير. شوف الجهل، شوف الجهل، كان كله الحين بس. نعم، نرجع لموضوعنا. قال شوف يا الحمد لله إن شاء الله خير. وقد أخرج البزار والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه، مين هذا حذيفة؟ مين؟ شو له خاصة ميزة؟ صاحب سر رسول الله في المنافقين، في غزوة تبوك المنافقين اعتذروا، مرضوا يطلعوا الحرب، إن بيوتنا عورة، الله سبحانه وتعالى نزل سورة التوبة فاضحة فضحته، نادى لسيدنا حذيفة قال له يا حذيفة فلان منافق وفلان منافق، عدل له منافق بينه وبينه، صار لك لون، صار يقول حذيفة ابن اليمان سر رسول الله في المنافقين، ما ايش؟ ما بس يقولوا للناس، ما يقول. بعد زمان سيدنا عمر رضي الله عنه صار إذا مات واحد وسيدنا حذيفة صلي يجي سيدنا عمر يصلي، إذا ما صلى حذيفة ما يصلي، يعرفوا إنه من المنافقين. مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. بعدين إجى لعنده قال لي يا حذيفة بحقي عليك، شو بحقي عليك؟ أنا خليفة لك، وين؟ أطيع الله والرسول وأولي الأمر. أما قال لك رسول الله إني من المنافقين، قال له أما هذه فلا، قال له أما قال لك في خصلة من خصال، قال له نعم، قال له ما هي؟ قال لك ثوبان، قال له شهد لي أحدهما في سبيل الله. وقت صار يلبس المرقعين نخزع منه واحد كان جلد أحمر بين كتافه هيك، شايفين يا أبني ليش؟ حتى كله قال لأنه في حاجة ناس لواحد ناس ثوبين، أما الآن الله أنعم علينا سبحانه وتعالى، في واحد قاعد بالزبط اليوم بدي مشخون أو ما في، ظهر لك اليوم وسع وسعوا، ضيق لازم كمان أنت تضيق نفسك وسع على الناس. نرجع لموضوعنا. نعم، هذا سيدنا شو بيقول حذيفة؟ روى البزار والبيهقي عن حذيفة أي نعم رضي الله عنه قال يجمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة، لا تتكلم نفس أبد، كل ذلك سكوت. فيكون أول من ينادى أول من ينادى محمد، محمد اسم إيش يقول، فيكون أول من يدعى محمد، فيكون أول من يدعى فيكون محمد أول من يدعى اسم صلى الله عليه وسلم. فيقول لما بنادي رب العالمين لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديك وعبدك بين يديك رسول بك وإليك بارك لون لا منجى منك إلا إليك، لمنجى من الله إلا إلى الله، تباركت وتعالي سبحانك رب البيت. فعند ذلك يشفع رسول الله بذل بالشفاعة. فذلك قول تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني بيفتح باب الشفاعة للناس مشان يحاكمهم رب العالمين. فضلت الحساب كذا في البدور السافرة كتاب للسيوطي. فهو صلى الله عليه وسلم أول من قال بلى، شايفين بعالم الأرواح، وأول من قال لبيك في عالم الأرواح كمان، شايفين إخواني، وأول من لبى في بعض الأشباح. قال ويستحب إكثارها، إكثار إيش؟ التلبية، أي غير مقيد بحال من الأحوال، بل يستحب قائما وقاعدا وكذا مضطجعا وماشيا راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ومحدثا كمان، أو طاهرا ولكن محدثا أي بالحدث الأصغر، لقول جنبا وحائضا كمان، جنبا ولو كان جنب يذكر الله، الجنابة ما بتمنع من ذكر الله والتسبيح والتهليل، بس تمنع من قراءة القرآن. جنبا بالنسبة للرجل، حائضا للمرأة، وكذا نفساء، كل ما بيمنعها من التلبية. وعند تغير الأحوال كمان، أي مما ذكر ومما لم يذكر، مثل إيش؟ كهبوب الريح وطلوع الشمس وغروبها وأمثالها. ويستثنى منها حال قضاء الحال، قضاء الحاجة، وقت قضاء الحاجة عم تضوك عم تبول، هو ما لا تذكر الله ولا تبول أبدا. مش إخواني؟ نعم. قال والأزمان وتغير الأزمان، أي وتغير الأزمان المشتملة على تغير الأحوال، وكذا تغير المكان، وكلما على شرفا، يعني جبلا، أي صعد مكانا عاليا، لا تروا بفتحتين، تقرأ بفتحتين وما بتلفظ فيها، مثل أي صعد مكانا عاليا، إلا أنه يستحب حينئذ ضم التكبير معه، متى ما على شرف يكبر الله أكبر لبيك اللهم لبيك، أو هبط واديا، أي نزل مكانا منخفضا، لكن يستحب زيادة التسبيح، هلا بالسجود نسبح بالرفع نقول الله أكبر، مو هيك؟ فيطلع الجبل بتكبر وبتلبي، نزلت بتسبح وبتلبي، أي نعم. قال أي نعم. وعند إقبال الليل، أول الليل أو والنهار، إقبال النهار، أي كما فهم من اختلاف الزمان، وبالإسحار، شو معنى الإسحار؟ أي بالدخول في وقت السحر، غير الإسحار وقت السحر، كمان وقت السحر وبالدخول بالإسحار، شايفين إخواني؟ بالحالتين بدك إيش تلبي، بالدخول وبوقته كمان، بالدخول في وقت السحر، أي نعم، أي بالدخول في وقت السحر، لقولهم وإذا لم، شو عندكم؟ وإذا أسحر كمان. ويجوز الإسحار فتح الهمزة على كون أسحارا، لأنه جمع سحر، أي في أوقاتها، وبعد الصلوات كمان، أي بعد فراغ من الصلاة، فرضا أي أداء وقضاء، مو فرض أداء وقضاء، وبعد الصلاة، وبعد الصلوات، فرضا أي فراغية، أي فرضا أي أداء وقضاء، وكذا الوتر لأنه فرض عملي، لأنه فرض عملا يعامل معاملة الفرض. أما اعتقاده نقول إنه إيه سني، ما نقول فرض مش الإخواني. ونفلا أي ما ليس بفرض، فيشمل السنة والتطوع، وهذا الإطلاق هو الصحيح المعتمد المطابق لظاهر الرواية. وأما ما خصه الطحاوي بالمكتوبات، المراد بالصلاة بعد الصلوات المكتوبات خمس، والله دون النوافل والفوائد ورواية شاذة. يقول الشيخ شو دليل الطحاوي؟ دليل الطحاوي رضي الله تعالى أجرى التلبية مجرى تكبير التشريق. تكبير التشريق إيه من كبر بعد الصلوات الفرض النفل من كبر وأجرى هي أجامل معه دليل كمان. نعم. قال وأما ما خصه الطحاوي بالمكتوبات دون النوافل والفوائد فهو رواية شاذة كما قاله الإسبيجابي. اللهم إلا أن يقال أراد زيادة الاستحباب بعد الفرائض الوقتية. ولذا قال ابن الهمام والتعميم أولى يعني بعد الفرض وبعد النفل. ثم قال وعند كل ركوب ونزول لما تركب بالباخرة أو بالسيارة أو بالطيارة أو تنزل ده كمان إيش أو على الجمل أو إلى وعند كل ركوب ونزول كما استفيد من قول راكبا ونازلا ولقاء بعضهم بعضا إخوانك أي بعضا آخر كما قدمناه كل ما لقيت لبيك اللهم لبيك والله إخواني أنا حتى وقت التفريق كمان بيقرأ صوت العصر كما تنظر فيها في وتتفرعوا في والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الذكر لأخيه وعملوا الصالحات الله شلون أي نعم. قال وإذا استيقظ من النوم هيك ما هيك وإذا استيقظ من النوم أي استنبه وكذا إذا قصد النوم بدك تنام فما تلبي وأراده لأنه من جملة تغير الحالة أو استعطف راحلته ماشي هيك راح دورها لثاني جهة هي الاستعطاف حولها لجهة ثانية كمان بدها تلبي هنا أو استعطف راحلة أي صرف عنان دابتي عن طريق إلى أخرى. وإذا كانوا جماعة كمان وأقلها هنا اثنان جماعة أقلهم اثنين ولذا قال لا يمشي أحد على تلبية الآخر برضه شلون كل واحد بده يلبي إيش لحاله لأنه يشوش الخواطر ويفوت كمال سمع الحاضر شوف إخواني أما في بعض الناس ما بيعرفوا بتقول قدامهم حتى يرد وراك حتى يتعلم هذا ما في مانع والله شلون نعم. قال بل نعم ويفوت كمال سمع الحاضر لأنه يشوش الخواطر ويفوت كمال سمع الحاضر بل كل إنسان يلبي بنفسه أي منفردا بصوته دون أن يمشي على صوت غيره أي على وجه المعية للشبهية. وكذا قيل إن المدارسة القرآنية إنما تستحب إذا كان يقرأ واحد بعد واحد دون الهيئة الاجتماعية على ما أحدثه القراء المصرية والشامية صار لك لون نبي أرو كل سواء بتضيع التواصل فهمان ومو فهمان صار لك لون. أما لم يقرأ كل واحد لحاله والثاني بيقرأ بصوت غير أضبط للتلاوة. ويستحب أن يرفع بها بالتلبية صوته شيطاني وكلما بالغ فهو أحب كل ما رفع صوته لكن بشرط أنه ما يجهد نفسه فهو أحب لمشان إيش لشهادة كل من بلغه كل بيبلغ صوتك بيشهدوا لك يوم مثل المؤذن يخبر المؤذن مدى صوته شو بيسمع من حجر كل بيسمع بيشهدوا لك يوم القيامة وكذلك التلبية لشهادة كل من بلغه لكن لا بحيث ينقطع صوته وتتضرر به نفسه لما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه حين تجاوزوا عن الحد في رفع أصواتهم لبعض الأذكار في الأسفار ماذا قال لهم الرسول أربعوا على أنفسكم اضبطوها أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا بعيدا بل تدعون سميعا قريبا. شو معنى أربعوا يا ابني؟ بقول أربع السائل سأل ثم ذهب ثم سأل هاي معناه يعني بيكرر إيش السؤال ما يكرر بالدعاء بلى يعني لا ترفع صوتك كثير برضو شلون أربع على أنفسكم أربع السائل سأل ثم ذهب ثم سأل يسكت ويسأل إنه ما يرفع كثير صوته حتى ما إيش. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا بعيدا بل تدعون سميعا قريبا. ولهذا قال ابن الحاج المالكي وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يعقروا حلوقهم وبعضهم يخفضون أصواتهم كمان ناس بيخفضوا ناس بيرفع كثير نعم. حتى لا تكاد تسمع، والسنة في ذلك التوسط. انتهى. فما ذكره المصنف من أن رفع الصوت بالتلبية مستحب فيه مسامحة، لأن المعتمد أنه سنة ومستحب كما صرح به قوام الدين في شرح الهداية، وكذا قال المحقق ابن الهمام هو سنة، فإن تركه كان مسيئا. لكن ولا شيء عليه في شيء كفارة أمر، ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كي لا يتضرر. ثم قال: ولا يخفى أنه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه بشدة رفع الصوت وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة، إذ لا تلازم بين ذلك وبين الإجهاد، إذ قد يكون الرجل جهوري الصوت عاليه طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به. نعم. إلا أن يكون نعم إلا أن يتضرر، لازم تكون عبارة، هو كاتب إلا أن يكون في مصر، الحمد لله لكم عبارة بنصلح كلها. فإنه لا يستحب أن يرفع صوته خوفا من الرياء والسمعة. بالك شو أعطوا بالكم يا ابني، العبادة أداء الفرض ما في لا بيحصل في لا رياء ولا سمعة، بدك تصلي ما في رياء وسمعة، بدك تصوم ما في رياء وسمعة، بدك تزكي ما بيحصل في رياء وسمعة. طار لك شلون. قال: والأظهر أن يكون يتضرر، إلا أن يتضرر، قال لك إلا أن يكون في مصر، إذا تكون إلا أن يتضرر. أيوة. سؤال: والأظهر أن يكون يتضرر، فصحف على بعض من حرر، قال إلا أن يتضرر، رأى ذلك إلا أن يكون في مصر. فهمت شلون؟ ما قال هناك، شوف المتن، ويستحب أن يرفع بها صوته إلا أن يتضرر، كتب إلا أن يكون في مصر تصحيف. روى المتن لحاله قبلها، شو المتن اللي قبلها؟ ويستحب أن يرفع بها بالتلبية صوته إلا أن يكون في مصر، ما هي؟ هي بتكون إلا أن يتضرر بدون مصر. الشرح بعد: فإنه لا يستحب، فإنه لا يستحب أن يرفع صوته خوفا من الرياء والسمع، يرفع صوته كثير يعني، والله شلون. والأظهر أن يصحب على بعض من حرر. طاحت. لكن هو بينها يعني، مو شرط انكم نحن شرحها، بس انا بينت لكم اياها. قال: او امراه، المراه ما ترفع صوتها بالتلبيه، فانها لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها لا غير، كما صرح به شارح الكنز. ليش انما ترفع صوتها؟ قال: ولان صوتها عوره. صوتها عوره. لكن المعتمد اخواني هذا ضعيف القول. فهمت شلون يا ابني؟ القول ضعيف. فرفعه بكشفه عبرة، هي مكتوب، هي العبارة فيها ما فيها، يعني شو كاتب عليه يا ابني؟ رفعه بكشفه عبرة. اي نعم، بتكون اخواني هون قولوا اي نعم اي نعم، فرفعه قول ان صوته عوره هذا قول ضعيف وقد تقدم، وقول فرفعه بكشفه عبره، لعل العباره فرفعه يكشفه، يكشف العوره، مو صوت عوره، اذا رفعه كشفه يكشفه، عده مو عبره، عده اسم كتاب، لان ذاكر القول ايش عن عده، عده يعني فرفعه يكشفه، انتهى يعني، عدة من كتاب ايش عدة الفتاوى، شايفين اخواني؟ اي فرفع صوت المرأة على القول الضعيف بانه عورة يكشفه، يظهره عورة، كما ذكر في كتاب عدة الفتوى. رفعه يكشفه اين؟ قال: ويلبي، أي حال إحرامي في مسجد مكة، لو وصلت لمكة بتم تلبي، الظاهر أنه من غير رفع صوت مبالغ يشوش على المصلين والطائفين، فإن ابن الضياء من علمائنا صرح بأن رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر حرام، حتى ما يشوش على إيش على المصلين. ومنن، أي وفي منن كما بدك تلبي، أي في مسجدها كما ذكرنا، وعرفات كذلك بتلبي، وكذا بعد عرفات في مزدلفة إلى أن يرمي، متى ما رميت إيش الجمرات خلاص، لا في الطواف، في الطواف ما بتلبي، شوفين إخواني، أي لا يلبي حال طوافه مطلقا، لأن اشتغاله حينئذ بالأدعية المأثورة أفضل، شوفين إخواني، وهذا إذا أريد به طواف القدوم أو طواف الفرض على فرض تقديمي على الرمي، وإلا فلا تلبية في طواف العمرة ولا في طواف الفرض بعد الرمي. مفهوم إخواني؟ قال وسعي العمرة كمان، أي ولا في سعي العمرة، فإن التلبية تقطع بأول شروعه في طوافها. وأما ما أطلق بعض من أنه لا يلبي حالة السعي فمتعين حمله على سعي العمرة أو سعي الحج إذا أخره. صلحوها إذا أخره. ما بيلبي إذا أخر سعيه لمحله إذا أخره. وأما ما صرح في الأصل من أنه يلبي في السعي فيحمل على سعي الحج، الحج إذا قدمه، ثم لا خلاف في أن التلبية إجابة الدعوة، مو هيك إخواني؟ وإنما الخلاف في الداعي، من هو ترى؟ شو عندكم؟ خلينا اللي عنده سعي العمرة سيدي. أي ولا في سعي العمرة. وسعي العمرة أي ولا في سعي العمرة، ما بتلبي في سعي العمرة. فإن التلبية تقطع بأول شروعه في طوافها. وأما ما أطلق بعضهم من أنه لا يلبي حالة السعي فمتعين حمله على سعي العمرة أو سعي الحج إذا أخره، خلى محله. وأما ما صرح في الأصل شو عندكم؟ اكتبوا. وأما ما صرح في الأصل من أنه يلبي في السعي فيحمل على سعي الحج إذا قدمه، ما موجود العبارة عندكم؟ أنا كنتوا كتبوها هاي. ثم لا خلاف في أن التلبية راحت. وأما ما صرح في الأصل من أنه يلبي في السعي فيحمل على سعي الحج إذا قدمه، هم بلبي فيه. ثم لا خلاف ثم لا خلاف وأما ما صرح في الأصل من أنه يلبي في السعي فيحمل على سعي الحج إذا قدمه، صار لك له بلبي حنا إذا، أما إذا إجب محله ما بلبي انتهى. فيحمل على سعي الحج إذا قدمه، قدم سعي الحج. ثم لا خلاف في أن التلبية إجابة الدعوة، وإنما الخلاف في الداعي، من هو اللي دعانا؟ فقيل هو الله تعالى جل جلاله، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الخليل عليه السلام. قال المصنف في الكبير وهو الأظهر من سيدنا إبراهيم. قلت إن كان المراد الإجابة الروحية فلا شك أنه الأظهر، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء أيضا، لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، على خلاف فيه أن المأمور به إبراهيم أو هو عليهما الصلاة والسلام، وقد نادى الناس بالحج عام الوداع. ثم لا مري لا شك أن الداعي الحقيقي هو الله سبحانه، فالصواب أن الخطاب في لبيك لرب الأرباب لدلالة ما بعده من لفظ اللهم ولا شريك لك وغيره، ودعوى الالتفات مما لا يلفت إليه أو لا يلتفت إليه، أحسن لا يلتفت، مو عندكم؟ نعم. مما لا يلتفت إليه. مما لا يلتفت إليه. أحسن أي والله. هذه لا يلتفت إليه. أنا لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. ولا يعرج عليه. ويقوم تقليد الهدي مقام تلبية. حاجتنا لهون شو رأيكم؟ بدي سدس ثاني تحبوا نخلص نخلص رأيكم يعني شلون؟ الله يبارك لنا فيكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم رب العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عن ذكرك الغافلون فاعلم انه ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا عاصيا إلا شفيته وشفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية اللهم أصلح الرعاة والرعية اللهم أصلح الرعاة والرعية برحمتك يا أرحم الراحمين يا صديق المكروهين ويا أمان الخائفين اكشف هم المسلمين ربنا اكشف همهم غمهم أنك ترى ما نزل بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع إخواننا المسلمين أحياء وميتين من عهد آدم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.